تطلع بالبناء قدام شوية لازم إذن الدولة، ترجع لازم إذن الدولة. طالما أن هذا يتبع مصالح العامة، لكن أنا مش هستأذن الدولة، الدولة مثلا لو أذنت لي أن أنا أفتح محل خمر بس أرخصه، لا لا أفتح ذلك. لكن طالما أن هذه الأمور مبنية على المصالح فلا بد إذا من إذن الإمام، لا بد من إذن الإمام في بناء هذا، في جهاد، في أمر، في إنكار منكر باليد. أنا لا أتي أنا أنكر منكر باليد، هذا ممنوع. طب لو أذن لي الإمام بممنوع، أذن لي الإمام بالتظاهر السلمي أو لا؟ ما عندناش تظاهر سلمي أبدا ولا تظاهر غير سلمي، نحن نمنع التظاهر بالمرة كله سلميا وغير سلمي. فدعوة تظاهر السلمي دي دعوة جوفاء أصلا لا حقيقة لها. ما في تظاهر سلمي، أنت أول ما تحس إن جنبك أصلا ثلاثة أربعة بتلاقي نفسك شايل الإزازة على طول، أول ما تحس إنك أنت إيه ثلاثة أربعة بقوا أربعين بقوا خمسين، والحناجر أول ما تعلى تنسى نفسك، تنسى نفسك اللي بقى في وسط المولد كده. أول ما التصفيق يزداد وحي حي يطلع بقى المجاذيب، تلاقي ده يترمى في الأرض وده يقوم وده يعمل ويسوي، واخد بالك؟ فهذا ممنوع، هذا ممنوع حتى ولو أذن فيه الإمام، هذا ممنوع لا يجوز هذا. فالأمور المبنية على المصالح العامة هي لابد فيها من الرجوع إلى الأنظمة، إلى الدولة، لابد من الرجوع إلى الأنظمة. لا تقود سيارة إلا برخصة، حاضر سمعا وطاعة. تسافر بره لابد من جواز سفر، حاضر سمعا وطاعة. لابد من عمل بطاقة للتعرف على شخصيته كذا، حاضر سمعا وطاعة. السرعة في الطريق مثلا 120 ما تزيدش، حاضر سمعا وطاعة. هذه الإشارات ما تضيعهاش، حاضر سمعا وطاعة. واخد بالك؟ الأرض الصناعية ما تزيدش فيها، حاضر سمعا وطاعة. المية دي مش عارف تجيبها من مكان فين تزيدها، ما حاضر سمعا وطاعة. لا يكون الإنسان متمردا بل يكون الإنسان مطيعا طالما أنه ليس في ذلك معصية لله سبحانه وتعالى. لهذا قال وإن في طريق واسع تبني مسجدا بإذن إماما لا يضر تسدده. كذلك يا إخواني مثلا أنا سأبني مسجد، سأبني مسجدا، لكن هذه الشبابيك أفتحها على عوارات البيوت، يبقى مثلا المسجد مليء وهذه الشبابيك ينظر المصلون من خلالها الى عورات البيوت، لا يجوز ولو كان مسجدا لا يجوز. وما يعني انت حائلا بيني وبين جار فتفهم انه مسجد، انا اطلع على عورات الناس، لا يجوز هذا. انا اطلع على عورات الناس انه كون مسجد. مسجد مثلا ايضا استعمال ميكروفون الخارجي مثلا، اذا اشتكى الجيران من الميكروفون الخارجي خلاص لا اشغل الميكروفون الخارجي، انما اخاطب من امامي. طيب انا في السماعات الداخليه بقول انا بتاذى او لا، ده انت مريض، ده انت بقى ناوي تطرد من الجامع خالص، واخد بالك؟ ماشي احنا عايزين الميكروفونات اللي بره، لكن اللي داخليه بقى انت بقى مريض، ده حجه. زي واحد مثلا اذكر الله مره واحد اشتكانا بيشتكي يقول الشيخ مطول واقعد في الايه، خلي بالك ما بيصليش اصلا، هو قاعد في البيت بس في البيت ومشتكي ان احنا بنكرر الايه بنكهو. يعني قد يصل الامر الى هذا الحد. لسه جالي شكوى من مسجد للاخوه من حوالي اسبوع، جار المسجد وانتوا كذا وانتوا اخوان. يا عم انتوا اخوان ايه؟ انت مش عارف المسجد ولا ايه؟ ده ما بيحاربش الاخوان في مصر كلها للناس دي، طلع فين اخوان ايه؟ ده انتوا اخوان، ده انتوا مش عارف ايه، ده انتوا بتقعدوا طول بصلاه. بقول له الراجل ده بيصلي مثلا معاكم يعني الصلاه؟ قال لا ده بيجي بالشهرين مره، يعني اللي متضايق ده بيجي بالشهرين مره، ده مرض ده لا يلتفت اليه. لكن لو كان مثلا الميكروفونات الخارجيه هذه تؤذي الناس، والافضل اصلا الا تقع لا صلاه ولا كذا في الميكروفونات الخارجيه، انما الصلاه تكون في الميكروفونات الداخليه، السماعات الداخليه، لان المراد اسماع من يصلي، ليس اسماع الايه؟ ليس اسماع الناس. هذا هو الاصل، الافضل ان يكون هذا داخل المسجد. الشاهد انه ليس بناء المسجد مصورا لك ان تعتدي به ولا تبنه من غير عذر بأوكده، فقف مع مراسيم الشريعة تهتدي. ولا تبني من غير عذر بأوكده، فقف مع مراسيم الشريعة تهتدي، ويحرم إحداث الرأس بمسجد فإن وقفت مع وقفه المتأكد. يعني لا تبني مساجد كثيرة متقاربة تتقارب في البنيان، فإن ذلك قد يؤدي ويؤثر على جماعة المسجد فيقل الإيه؟ فيقل العدد. فلا تبني مساجد متقاربة، كل واحد اليوم يبني في عمارته زاوية